إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، أسعد بكم نور السيد. مواجهة من إخراج هاني الهواري. مستمعينا الكرام، أهلا بيكم وفترة جديدة ولقاء جديد ومواجهة جميلة النهاردة، تباعا لليوم الجميل اللي مصر بتشهده النهاردة وبكرة إن شاء الله في جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، واللي بتكون في 13 محافظة. الجيزة والفيوم وبني سويف بيتزينوا، والمنيا وأسيوط بيكملوهم وهم في نفس خط الصعيد، الوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، و لو طلعنا فوق في محافظاتنا البحرية الجميلة هنلاقي برضو اسكندرية والبحيرة ومطروح. كل دول بيتزينوا النهاردة 13 محافظة في جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. مواجهتنا النهاردة دايما بتكون مع أستاذ أحمد رفعت، بتكون مختلفة، بنطلع فيها حاجات يعني غايبة شوية عننا وهو بينقب عنها دايما. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك معانا دايما على موجات البرنامج العام. أنا بحضرتك أستاذة نورة، منورة الدنيا. ربنا يخليك. دايما الصحفي والكاتب بيكون له عين أخرى، يعني متعودين حضرتك أن مواجهتك كل أسبوع بيكون فيها جديد، والنهاردة الجديد بيفرض نفسه وهي جولة الإعادة طبعا في 13 محافظة، مرحلة جديدة يا أستاذ أحمد حننهيها بقى يعني النهاردة وبكرة عشان نبدأ فيها ونشوف احنا عايزين ايه من برلماننا وعايزين ايه من نوابنا، والقضايا الملحة اللي محتاجينها العاجلة جدا لينا ولازم تمشي بالتوازي ان شاء الله يا رب. يعني شوف بقى النهاردة انت هتبدأ منين في مواجهتك يا استاذ احمد. لا ربنا يخليكي. هو طبعا اللي بدأه الشعب المصري كله مع رئيسه من 2014 لما انطلقنا جميعا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء أو للأمانة لإعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية. شفنا الارتباك الكبير اللي حصل للأسف يعني في بعض الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها الشرطة المصرية من بعد 2011. سريعا بنينا الشرطة المصرية من جديد وعادت على أروع ما يكون، بتأدي دورها في كل المجالات وكل الاتجاهات من مواجهة الإرهاب وفي الصفوف الأولى مع جيشنا العظيم إلى يعني آخر حاجة بنشوفها. طبعا هي مش اخر حاجه، لكن اخر حاجه في الاخبار يعني شفناها الاسبوع اللي فات، خبطتين وضربتين كبار وجهتهم لتجار المخدرات. صحيح. مره 108 مليون واتكلمنا على الحبوب المخدره اللي كانت مهربه في بعض الاغذيه، وامبارح شفنا النص مليار جنيه مخدرات اخرى مخبأة برضو في اخشاب ومعموله بطريقه سحريه. يعني برضو ما حدش كان يتخيل انه في هذا المكان ممكن تبقى فيه يعني انواع من المخدرات محشوه في قلب الخشب، يعني مساله صعبه جدا. مرورا بقى بكل اللي بنعرفه بقى، الاموال العامه وتزييف العمله والتهرب الضريبي وسرقه الكهرباء، يعني مجهود جبار عاملاه الشرطه المصريه راجع على اروع ما يكون، وراجع حتى كمان بتأدي خدماتها في الخدمات اللي بتقدمها الجوازات والاحوال الشخصيه وكله. ده حقيقي. غير النهارده طبعا وبكره انتشارهم في 13 محافظه بانتشار سريع جدا، وتدعيم خدمات امنيه كل اللي عايشين في 13 محافظه دول شايفين النهارده من غير ما احنا نتكلم. يعني بالظبط من اقل من الشرطه الى جيشنا العظيم، وازاي حولنا سريعا في الست سنوات الى جيش عظيم موجود في كل التصنيفات العالميه، في العشرين الأوائل موجود، في الخمستاشر الأوائل موجود، حتى في العشر الأوائل موجود والحمد لله. وطبعا اتكلمنا كتير على السلاح اللي جات وازاي أسلحة رادعة وتخلي أي حد بس مجرد أنه يفكر بس أنه يتجن كده وممكن يمارس أي جنان على مصر، هو عارف اللي ممكن يحصل. صحيح. وقادرة كمان الأسلحة تحمي مصالح مصر، مش حدود مصر وبس، لا مصالحها اللي ممكن توصل أبعد بكتير من حدود. وهو ده المهم، يعني دائما المصالح الأخرى حياتك فهمني وكل مستمعينا فهمنا ان مصالح بتتصالح، فعلشان ما تتصالحش ضد مصر فمصر بتبقى قوية جدا وعندها رؤى، مش رؤية واحدة وخطط مسبقة انها تحطها وعندها القدرة على الرادع. وانت في برنامجك الصباح يا استاذة نورة يعني بعض خبرائنا اكثر من مرة عرفوا مفهوم الرادع. اشكرك طبعا الحمد لله. ربنا يخليك، لا دايما بتنوري الناس ببرنامجك المحترم. الله يخليك. فكلهم اجمعوا ان الرادع انك تمتلك ما يمنع، يعني في باختصار يعني ما يمنع غيرك انه يمارس عدوانه عليك. هو اول ما يعرف ان عندك كذا وكذا وتقدر ترد بيه بيفكر الف مرة. طيب. فبنختصر المسألة بأحسن ما نخبي يعني أسلحتنا وبعد كده يجي يفاجئوا بيها، لا احنا بنقول عندنا كذا وكذا وكذا، فنمنع العدوان من الأول والناس تفكر مليون مرة قبل ما ترتكب أي حماقة. صحيح. نقلنا من القوات المسلحة وبنعيد بناء منظومة القضاء المصري. لسه كنا بنتكلم على مدينة القضاء اللي هتبقى موجودة في المزيف العاصمة الإدارية الجديدة مع إخواتها بقى، المدينة مدينة الثقافة والعلوم، المدينة الطبية، المدينة الرياضية، وهتبقى في مدينة للقضاء. هيبقى فيها المحاكم كلها على أروع ما يكون، وهيبقى فيها معهد تدريب القضاء شبان علشان يطلعونا بقى يعني أجيال من عظماء القضاء المصري إن شاء الله. صحيح إن شاء الله يا رب. وشوفنا بقى منظومة الشهر العقاري إزاي بتتطور وإزاي بتتميكن وإزاي بتتوسع وإزاي بيبقى فيه أكثر من فترة علشان نوفر على الناس وقتهم وجهدهم لغاية ما وصلنا إلى السلطة الثالثة الموجودة مع السلطات الثلاثة اللي بيبقى فيه بينهم فصل اللي احنا بنسميه فصل بين السلطات، يعني فيش سلطة تجور على الثانية علشان يعملوا توازن، وهي السلطة التشريعية. عملنا خلصنا من الغرفة الثانية اللي هي المفروض تبقى يعني مجلس الشيوخ، لأن طبعا مستحدثة فعملناها الأول وعملنا انتخاباتها على خير الحمد لله، وهذه الغرفة الأولى بننهي مرحلتها الثانية في يعني جولة الإعادة في جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات كلها إن شاء الله. لغاية ما نوصل للجولة الثانية من المرحلة الثانية يبقى بعدها عندنا برلمان جديد نقدر في بداية 2021 نعتمد عليه في التشريعات المعلقة والأمل المعلقة كمان عليه في تشريعات كتير من تشريعات كتيرة المصرية. صحيح. لغاية إن شاء الله حسب توقعاتنا هيبقى في كمان معاهدات واتفاقيات هيصدق عليها بإذن الله إن شاء الله. فموضوع مهم مش عايزين حد يشوشر عليه، مش عايزين حد يشوهه، لأنه لما بتطعني ورغم احنا بنقول ده ورغم أي ملاحظات يعني لما بتطعني في سلطتك التشريعية بتدي فرصة للآخرين يطعنوا في أي تشريعات تصدر وفي أي معاهدات تتوقع بعد كده. جميل. لازم تبقى الناس منتبهة، اللي عنده ملاحظات يقولها. الدنيا متاحة والحرية موجودة وكل وعندك القضاء المعترض على حاجة يروح. تمام. لكن ما تطعنش في شرعية المؤسسة نفسها لأن ده خطر ولازم تبقى الناس منتبهة. عند الاستعدادات والتشريعات والأمال المعلقة يا أستاذ أحمد على المجلس القادم، يعني ايه اهم القضايا الملحة؟ ويمكن قبل حواري مع حضرتك كنت بتكلم مع ضيوفنا عن ازاي ان احنا نمشي بالتوازي ونمشي بخطة عاجلة جدا، لان كل اللي هيبقى مطروح عاجل وملح ومحتاجينه. والحمد لله يمكن محنة كورونا اثبتت يعني تصدر مصر بالمنحة اللي ربنا ادهلها سواء في وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، يمكن الوزارتين دول أداروا المشهد إدارة يعني جيدة جدا وإلى الآن. محتاجين إيه في الصحة والتعليم تحديدا؟ محتاجين إيه في كل القطاعات اللي زي ما ذكرت لحضرتك ملحة ولازم تمشي بالتوازي مع بعض؟ هو طبعا حضرتك عارفة إنه إحنا المؤسسات حتى المؤسسة التشريعية تحديدا اللي كان عليها مشاكل كتير في الفترة اللي قبل 2011، وبعد كده بعد 2011 كلنا شفنا البرلمان اللي جه ازاي تم استبوه. كان يعني ده بقى اللي المصريين سجلوه على يعني ايه، كان ابتدى ينتشر اليوتيوب والكاميرات وكله، مش بس اجهزة الاعلام، ده المصريين بقى كلهم سجلوا ازاي استغلال الدين في تأثير على آراء الناس، وزي استغلال الحاجة بقى الكراتين والحاجات والاستغلال اللي احنا شفناه في 2012. فجيبها زمان لا يعبر عن الشعب المصري كله، شفناها كلها كله يعني كل اللي فيه تقريبا إرهابيين ومطلوبين العزلة يعني. أيوه. فما يقدرش نحسبه من بعد 2011 برلمان يمثل مصر. عشان كده دايما وحالك ملاحظة سيدنور مع بعض هنا في هذا البرنامج وتقريبا يعني كل البرامج الأخرى يعني بتبتدي تأرخ للحالة اللي احنا فيها من بعد 30 يونيو. وطبعا خدنا سنة انتقالية. هو مش احنا بس يا أستاذ أحمد، ده العالم كله ويمكن من مراقبتهم لينا، وده شيء احنا بنفخر بيه ان هم اللي بيأرخوا للفترة ما بعد 2011 بالضبط. وعشان كده السنة الانتقالية بنقدرها وبنحترمها وكل حاجة، بس بنبتدي نعد من ساعة ما بقى انتخبنا رئيسنا بنفسنا وبقى عندنا رئيس احنا اللي جايبينه واحنا اللي مختارينه، والشعب المصري مارس حقه الطبيعي في اختيار قيادته بالشكل الديمقراطي اللي احنا شفناه، اللي ما حصلش حتى ساعتها مطعن واحد على ما جرى. وبالتالي بنعد من 2014. من 2014 بقى جايين نفتح ملفات تراكمت طويلا، يعني تراكمت مش بس قبل 2011، ده فيها فضلت كمان 3-4 سنين لغايه ما جه. احنا مش بنفتحها يا استاذ احمد بس، الدوله المصريه ومجلس الوزراء والقياده السياسيه يعني فتحوا الملف وعاشوا فيه وحلوه وغاصوا فيه. الملفات دي يعني ما كانتش بتفتح خوفة من انها ممكن ما تتحلش، لانها كانت اكثر تعقيدا. يعني حقيقي المشاريع اللي احنا شايفينها والخطط اللي احنا شايفينها كانت موجودة، يعني كانت الملفات دي كلها موجودة، لكن يعني احيانا انت ممكن كمسؤول تقول بلاش افتحه علشان يعني مش هيتحل وما ينسبش الي عدم حله. الحكومة المصرية في الوقت ده ما عملتش كده خالص، عملت العكس. عملت العكس وبجسارة وبشجاعة وفتحت ملفات صعبة. احنا اتكلمنا على اخطر 4 ملفات في تاريخ مصر، وانا واحد من الناس يعني اللي بيراقبوا الحياة السياسية، ما كنتش انا اهو واكثر الناس يعني تفاؤلا، ما كنتش متوقع انه يتفتحوا، وما كنتش اتوقع لما يتفتحوا في وقت واحد وبهذا يعني الكم من الجرأة في فتحهم. هو ده التوازي اللي بقول لحضرتك عليه، ان القضايا تفتح وتتحل وتمشي مع بعض، يعني ده حاجة يعني حقيقي يعني الحمد لله عليها جدا يعني. ونفكر الناس بيهم تاني، الاربع ملفات اللي انا بحددهم تحديدا، في ناس ممكن يبقى لها يعني 4 ملفات اخرى، لكن دول الاربع ملفات اللي دايما بنقول عليهم اللي شايفينهم كانوا معلقين وكانوا من احلام الشعب المصري، والرئيس السيسي فتحهم كلهم. وطبعا البرلمان اللي كان موجود يعني دعم سيادة الرئيس، لانه طبعا حلم تنمية سيناء ده حلم مؤجل من 40 سنة، عمالين نتكلم لنا عشرات السنين على تنمية سيناء وضروري زراعها وتأمينها، ولازم البشر نسكنهم هناك، وعايزين 5-6 مليون يعيشوا في سيناء عشان يأمنوها تماما الى اخره الى اخره، وحتى سكانها الموجودين ليهم مطالب وليهم أحلام في خدمات وفرص عمل وتوظيف ومشاريع، وما فيش حاجة بتحصل. 40 سنة لغاية ما بعد 2014 ابتدينا نهتم بالموضوع وفتحنا ملف تنمية سيناء على أخره. الملف الثاني كان برضه مؤجل من السبعينيات بعد ما قفلنا يعني مفاعل أنشاط. الدنيا كلها رايحة للتكنولوجيا الجديدة في توفير الطاقة، ومع طبعا ما تبقى يعني من تكنولوجيا قديمة بس توظيفها برضو بالشكل المعاصر الحديث، وكله رايح على يعني المفاعلات النووية في توفير الطاقة للبلاد وتوفير الكهرباء تحديدا، واحنا لسه في المتوقفين عند يعني تكنولوجيا برضو السبعينيات لغاية ما فتحنا ملف النووي، والحمد لله أنجزنا فيه تقريبا يعني طبعا خلاص أمر واقع موجود في الضبعة وحواليه مدرسته وحواليه تأميناته، وخدنا واحد من أفضل أجيال المفاعلات في العالم وأكثرها أمانا وحرصا على الاستمرار من غير مشاكل، والحلم النووي يتحقق. كلنا كنا بنحلم بجيش عصري وحديث وقوي وقادر أنه يمارس دوره في حماية مصالح مصر وشعبها في أي مكان في العالم، ولقينا الحلم بيتحقق وكلنا عارفين المستقرار والرفال والفريم والاس 300 الى اخره من الغواصات الالماني الى اخره من الاسلحه اللي جت، وبقينا يعني سعداء بالتقدم وبقينا كلنا حتى قاعدين مطمئنين. وشفنا لما جه الاختبار في 2015 عند أشقائنا اللي اتخطفوا في ليبيا، ازاي في ساعات كان جيشنا منفذ المهمة وجاب حق الشهداء بتوعنا. يعني قضايا اخرى هفكر حضرتك بيها، بس اسمح لي احنا هناخد فاصل ونروح لموجز الانباء ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك في مواجهه جديده مع كاتبنا الكبير استاذ احمد رفعت، ونشوف القضايا اللي كانت مقفوله وما اتفتحتش وازاي الدوله المصريه فتحتها ومشيت فيها ونجحت فيها وما زالت تخطو خطوات وثابه فيها. رايه ونسر على بك يا مصر مرفوع بنصر بعون الله، جرس أدان ذكر والصلاة. الله الله الله الله على رجالة مصر. الله الله الله الله الله قالها الجيش والشعب معاه، قالها الجيش والشعب معاه، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بإيديه النار عاد واقف على الجبهة، الجيش اللي صنع رجالة لها كلمة وهدف ورسالة. عاد اللي لا محناش الجبهة، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بيديه النار. شكر من الإذاعة المصرية لجيش مصر وشرطة مصر اللي مأمنين النهاردة وبكرة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، موجز لأهم وآخر الأنباء. الناخبون يواصلون التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 في 13 محافظة. وزيرة الصحة تؤكد أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتطبيق التوصيات والخبرات التقنية اللازمة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال. وزيرة البيئة تؤكد أهمية دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة في دعم المشروعات التنموية والبيئية التحتية والبنية التحتية على مدار السنوات الماضية. مؤسسات التصنيف الائتماني تثبت تصنيف مصر عند مستوى بي بعد تعاملها الإيجابي مع أزمة كورونا. قوة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عددا من الفلسطينيين خلال مداهمة طالت عدة مناطق في الأراضي المحتلة. جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يلقي القبض على قيادي في تنظيم داعش وخمسة من عناصر التنظيم الإرهابية. ألمانيا تدعو إيران إلى التوقف عن انتهاك الاتفاق النووي والوفاء بالتزاماتها النووية كاملة. قبرص تؤكد استعدادها للدخول في مفاوضات لحل قضية تقسيم الجزيرة بين القبارصة الأتراك واليونانيين، يقوم على أساس اتحاد فيدرالي بمنطقتين وطائفتين. الصين تؤكد معارضتها لإقامة أي علاقات عسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان. وأخيرا المنظمة العالمية للأرصاد تعلن أن إجراءات الإغلاق أدت إلى خفض انبعاثات العديد من الملوثات وغازات الاحتباس الحرارية. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. ومرة تانية وجهة جديدة وعودة للحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بنرحب بحضرتك مرة تانية أستاذ أحمد على هواء البرنامج العام. منور بحضرتك. كنا بنتكلم في مواجهتنا ان ازاي الدولة والحكومة المصرية ومجلس النواب ووزارتنا المصرية فتحوا يعني زي ما بنقول كده باللغة المصرية عش الدبابير لملفات كانت مغلقة، ما كانتش بتفتح. الملفات دي تم استكمال جزء كبير جدا منها، وحيستكمل الباقي تحت قبة البرلمان الجديد بعد ما ننتهي النهاردة وبكرة إن شاء الله من جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. بعض القضايا دي بتحل وبتفكك، ولأنها كانت معقدة جدا، ويمكن زي ما حضرتك أشرت قبل ما ناخد الفاصل اللي شكرنا فيه الجيش والشرطة المصرية وموجز الأنباء، لأن تكفينا العملية الشاملة 2018 في سيناء، تكفينا تعمير سيناء، يكفينا استعدادات مصر وقوتها الرادعة الصلبة والخفية في رد الإرهاب. الملفات المطروحة تاني على مجلس النواب اللي احنا محتاجينها واللي حيناقشها في الفترة القادمة، لو بإيدك يا أستاذ أحمد تقدم ورقة يعني في أول جلسة انعقاد لمجلس النواب، هتقدم لهم إيه؟ أقدم لهم يعني دلوقتي ما عادش في حجة في مجلس آخر بيسهل على البرلمان مجلس النواب إنه يشوف شغله بأسرع وقت. ما فيش حاجة، احنا كمان المجتمع كله يعني إذا كان أزمة كورونا عطلتنا الكام شهر اللي فاتوا، فخلاص ابتدينا نتعامل مع الأزمة من غير ما تقدر يعني لغاية النهاردة يعني، والحمد لله وربنا يكملها كده على خير من غير ما تعطل مؤسسات الدولة. وإحنا يعني كان الرئيس بنفسه بيضرب المثل في ظل الناس قاعدة في البيوت في حظر التجوال، وسيادة الرئيس بينزل بيشوف أماكن العمل بنفسه، بيضرب المثل إنه مفيش حاجة تقدر تعطلنا، عنده رغبة في إنجاز ما فتح من مشروعات على أسرع ما يمكن وعلى أكمل وجه، عنده رغبة كمان يتابع أحوال الشارع المصري وأحوال العمال اللي شغالين في الأماكن، وكانت نصايحه دائما بأنه يلتزموا بالاحترازات المطلوبة لأزمة أو لفيروس كورونا. فالآن الأول بقى أنه البرلمان اللي جاي أنه يستفيد من هذه الخبرة في التعامل مع الأزمة، وأنه ما يعطلناش ولا يعطل المصريين بتشريعات مطلوبة مطلوبة من أول بقى الأسر المصرية لحد زي ما قلنا الاتفاقيات والمعاهدات اللي ممكن تستجد وتيجي الفترة اللي جاية أو السنوات المقبلة، وما بينهم بقى من تشريعات مطلوبة. احنا طبعا في حاجات صعبة أنجزها البرلمان السابق، يعني مثلا قرار الخدمة المدنية ممكن كان يزعل ناس كتير، لكن ناس كتير كانت عاشت خلاص مستقرة على الحالة القديمة، ما عندهاش رغبة في التطور في التجديد، وطبعا أي جديد بيبقى يخوف أي الناس، أي جديد في أي حاجة، في التشريعات في الفتاوى في التكنولوجيا لازم الجديد بيخوف الناس طالما تجهله. فالآن الأوان إنه ما نخافش، وزي ما فتحنا قانون الخدمة المدنية اللي جاي عشان يطور الجهاز الإداري للدولة المصرية وما يوقفش عند البيروقراطية القديمة، وطالما الناس كانت عايشة على إنه الترقية بالأدمية فما فيش إبداع، ما فيش إضافة، الناس مش عايزة تراكم خبرات ولا تطور من نفسها لأنه كده ماشي الحال يعني بالقانون القديم انه هتيجي تلاقي وقت ما تيجي، والمدرس الاول هيبقى مدير امتى والمدرس صحيح. المدرس الاول امتى، فكان يعني قاعدين ودماغنا مرتاحه بقى واحنا هناخد ترقيتنا ووظيفتنا دلوقتي لا خالص. دلوقتي انت يعني رميتي حجر كبير في البركه دي الراكده، فالناس عشان تترقى وتكبر وتغير من مستواها لازم تجتهد ولازم تشتغل ولازم يبقى فيه خبرات تضاف وفي ما يعني قيمة مضافة للموظف المصري لازم يضيفها خلال فترة عمله، فبقى التنافس أفضل وده اللي كان مطلوب. تمام. اللي دخلنا كمان الميكنة، وطبعا دي كل حاجة يعني حتى أنا عايز أقول لحضرتك، ما احنا بنشوف احنا اتكلمنا على الحاجات الملفات الثلاثة والرابع هو محاربة الفساد اللي الرئيس السيسي فتحه على يعني أوسع نطاق ممكن، وده كل طبعا الأجهزة الرقابية الضوء الأخضر أنها تواجه الفساد على أقوى ما يكون من الرقابة الإدارية للمال العامة ومن النيابة الإدارية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، ومديهم طبعا يعني رافع سقف الموضوع، لأنه كنا خدنا فترة كنا كلنا عارفين أن أقصى سقف كده ممكن يطول الفساد هو إيه، وكلاء الوزارة والمديرين العموميين. لما يعلى على كده نبقى كل المصريين كانوا عارفين ان يبقى في حد مغضوب عليه، يقول لك اصل ده غضب عليه. لان النهارده ما كده مش موجود، النهارده مفيش حد فوق المحاسبه وفوق المساءله، وشفنا الوزارة في السجن وشفنا محافظين في السجن وشفنا نواب محافظين في السجن وشفنا رؤساء احياء كبرى في القاهره وغيرها. يعني الفساد ومكافحته ده برضو هيكون من اول الملفات اللي هتطرح او هتستكمل. تمام. بس انا عايز اقول لحضرتك، لازم نفكر الناس انه لما جه مثلا الرئيس السيسي، لان كان في تشريعات موجوده بتحكم اداء مثلا مؤسسه مهمه زي الرقابه الاداريه. لما جه الرئيس السيسي عايز يعني شغل كبير بيتعمل في البلد، ففي ارتباط كبير بين القطاع العام، هو الرقابه الاداريه شغلها اساسا كان مرتبط بالدوله المصريه. تمام. الجهاز الاداري مش من حق الرقابه الاداريه كانت تحاسب القطاع الخاص. طيب بنعمل اعمال كبيره وبنعمل تنميه كبيره، هيبقى في اختلاط كبير بين اعمال القطاع العام والخاص، فراح لازم ده عشان تراقب ده محتاجة تشريعات جديدة. فتعامل التشريع، مين اللي عمل التشريع؟ البرلمان اللي فات. لما نعمل مثلا المحطة النووية 4 مفاعلات بتعمل اتفاقية مع دولة زي روسيا. تمام. طب مين اللي هيمضي عليها؟ ما هو البرلمان اللي فات. البرلمان. أنا عايز أقول لك البرلمان. فأنا عايز أقول لحضرتك يعني في تقولي زي ما عجبك، وأي حد يبقى له ملاحظات زي ما تعجبه، بس البرلمان اللي موجود اللي هتنتهي مدته في يناير اللي جاي وقف جنب الدولة وساعدها في تشريعات كتير جدا، وحيستكملها البرلمان الجاي بعد ما يعدي النهاردة وبكرة إن شاء الله على خير. يعني أنا هاخد استراحة يعني بس بسيطة نريح حضرتك يعني دقائق، وحنروح لمراسلينا في أسيوط وفي المجلس القومي للإعاقة وزملائنا اللي اشتغلوا النهاردة ومن الصباح الباكر علشان يوافونا بمراكز الاقتراع واللجان الانتخابية أخبارها إيه في أسيوط الجميلة وفي المجلس القومي للإعاقة، وبعدين هنروح نتواصل مع حضرتك مرة تانية. بدأت اللجان الانتخابية في استقبال الناخبين الذين أصواتهم في جولة الأعداد انتخابات مجلس النواب في تمام 9 من صباح اليوم. وخلال عمل اللجان أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورئيس اللجنة المركزية للمتابعة أن اللجان الانتخابية بجميع قرى ومراكز المحافظة بدأت في استقبال الناخبين منذ الساعة 9 صباحا للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة انتخابات مجلس النواب 2020 في 914 لجنة فرعية موزعين على 4 لجان عامة و15 مركزا للشرطة وقسم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة في مدينة أسيوط الجديدة، أيضا مؤكدا أن جميع اللجان تعمل بانتظام وفقا لإجراءات الاحترازية الوقائية متخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين في العملية الانتخابية، وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة على أن تغلق اللجان أبوابها في 9 مساء وتستمر عملية التصويت على مدار يومين الاثنين وغدا الثلاثاء. وأوضح محافظ أسيوط اللواء عصام سعد أن هناك خططا متابعة لحظية أولا بأول للعملية الانتخابية من خلال غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة. جدير بالذكر أن عدد من يحق لهم التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط والمقيدين بجداول الانتخاب يبلغ 2,779,000 ناخب و851 ناخب سيدلون بأصواتهم في 497 مركزا انتخابيا يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعين على 13 مركزا إداريا وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة. وحتى الآن ما زالت أعمال القراءة تجري واستقبال من مختلف الأعمار والشرائح العمرية داخل لجان المحافظة. من محافظة أسيوط عبد الحميد صقر، الإذاعة المصرية. من داخل غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء التقينا بالأستاذ سامي أحمد المسؤول عن غرفة العمليات، تكلمنا عن العملية الانتخابية اللي عاد. أهلا، مساء الخير على حضراتكم وكل استحقاق دستوري، وحضراتكم طيبين وبخير، وكل مشاركة فعالة وإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة تكون إن شاء الله كويسة بإذن الله على مدار اليوم بإذن الله. مدى التعاون والتنسيق بين المحافظات؟ احنا عندنا في الغرفة العملية المركزية هنا في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي متابعة عن طريق جروب الواتساب أو عن طريق الاتصالات التلفونية بيننا وما بين الأشخاص ذوي الإعاقة المتابعين الخاصين بالمجلس على مستوى محافظات الصعيد وعلى مستوى محافظة اسكندرية ومرسى مطروح، كل محافظات المرحلة الأولى في الإعادة. عندنا المتابعين بتوعنا بيرصدوا لنا أول بأول، بيتم التواصل بيننا وما بين غرفة العمليات لإزالة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية. عندنا 53 متابع، واحنا المجلس كمان طلع متابعين كانوا على مستوى القاهره وعلى مستوى الجيزه بالسيارات الخاصه بالمجلس في محافظه الفيوم ومحافظه بني سويف. هذا التأثير والتنسيق بين جميع الأجهزة المختلفة؟ لا، احنا عندنا أكتر جهتين بيتم التواصل معهم، هما الهيئة الوطنية للانتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. طبعا في تواصل دائم ومستمر بيننا وما بين الهيئة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء العملية الانتخابية. الهيئة عن طريق مشاركة القضاء أو نزول القضاء لو في أي لجنة عليا، وقطاع حقوق الإنسان لتوفير أي كراسي متحركة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أو أي كراسي متحركة بيتم استبدالها إن شاء الله عن طريق قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. ماذا وأهم الاستفسارات اللي بتجيلكم من المحافظات لشكاوى أو استفسارات أو سؤال؟ موضوع الشكاوى قليل جدا، احنا بيبقى في عندنا استفسار او في عندنا المتابعين هم اللي بيتم رصد قبل ما بتجينا الشكوى. يعني احنا الفايده الكبيره جدا من المتابعين اللي خاصين بينا ان احنا بننزل المتابعين على طول من الصبح بدري، بيلفوا على جميع المدارس على اساس لو في اي مدرسه ما فيهاش كرسي متحرك بنحاول ان احنا حتى لو ما فيش شخص ذوي اعاقه رايح ينتخب فيها بنحاول ان احنا نتصل بقطاع حقوق الانسان بوزاره الداخليه، وبيتم توفير الكرسي المتحرك عن طريق المحافظه في كل محافظه. كل الدوائر الانتخابيه بنسبه 70 او 80% فيها اعاده، فالموضوع عادي زيه زي المرحله الاولى بالظبط، بالاخص في محافظه الصعيد. انما هنا في محافظه الجيزه طبعا لا، العمليه قليله جدا لان ما فيش اعاده الا في دايره واحده. ففي الجيزه فعلا الموضوع عادي جدا، انما على مستوى محافظه الصعيد لا، اكثر محافظات الصعيد فيها اعاده، فكل النزول عادي جدا ونسبه المشاركه عاديه جدا زيها زي المرحله الاولى بالظبط. انتوا متواجدين في الغرفه طول اليوم؟ احنا متواجدين في الغرفه من الفتره الصباحيه من 9 ل 3، وبعد كده في ساعه راحه من 3 ل 4، وبعد كده بنشتغل من 4 لحد 9 بالليل، ولو في امداد للوقت احنا فاضلين لغرفة العمليات لحد الساعة 10 او الساعة 11 بالليل. نهاية لقاءنا بنشكر الاستاذ سامي احمد المسؤول الاول لغرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، شكرا جزيلا وبالتوفيق يا فندم. شكرا لحضرتك وبالتوفيق، وتحياتي لكل المستمعين. مين ممكن يعبر عن المرأة ومشاكلها أكتر من مرأة زيها؟ ومين يقدر ينقل المشاكل دي للمسؤولين غير نائبة في البرلمان؟ انتخابات مجلس النواب، انزل شارك، صوتك هيفرق. مرة تانية بنقول انزل شارك، صوتك هيفرق، صوتك هيفرق النهاردة وبكرة ان شاء الله في جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب اللي بتتزين بيهم 13 محافظة. مرة تانية راجعين لحضرتك كاتبنا ومحللنا الكبير أستاذ أحمد رفعت على هواء البرنامج العام. مع حضرتك يعني بنستكمل الملفات اللي ممكن تكون مطروحة إن شاء الله، وحياتك قلت مكافحة الفساد واستكمالها. كنا طبعا مهتمين قوي وحنفضل مهتمين بالملف الصحي والتأمين الصحي الشامل لكل مواطن، يعني كل مواطن في مصر يكون ليه تأمين صحي. دي مش بس طفرة ومش بس إنجاز، ده يعني حاجة ما كناش نتخيل إنها تحصل في يوم من الأيام في مصر. علشان كده لأن التجربة هي أفضل وسيلة لقياس نجاح أي يعني نص صامت كده في الدنيا. الممارسة والتجربة هي أفضل طريقة عشان نقيم التشريع زي تشريع القانون التأمين الصحي. خلال الممارسة والتجربة ممكن نشوف ان مثلا هنا كنا محتاجين مادة تحمي حاجة، في النقطة دي كنا محتاجين مادة تدعم حاجة. القانون رائع واحنا اتكلمنا عنه قبل كده استاذة نورة، وقلنا يعني بيوفر للناس فرصة الاستفادة من الخدمات الصحية عند الضرورة على أروع ما يكون، وقلنا انه بيحمي البسطاء وبيعفيهم من الاشتراك وبيخلي الاشتراك بنسبة من الدخل، يعني الغني هيدفع اكتر الفقير هيدفع اقل، والنسبة بتبقى محددة سلفا ثابتة يعني. وقلنا انه الاجراءات بسيطة، اللي بيحصل له اي ظرف بيروح اي مستشفى بيدخل بيتعالج، وبعدين التأمين الصحي يشوف الحساب. حد مش محتاج يدخل المستشفى عنده رغبة انه يطمن على نفسه عايز يعمل اشعة بيروح يدفع 10% من المبلغ، يعني عمل اشعات ب 200 جنيه يدفع 20 جنيه وتفضل ياخد الاشعات بتاعته ويروح للطبيب اللي عايزه. العلاج وكل الحاجات اللي كانت فيها مشاكل في القانون القديم هتبقى مش موجودة في القانون الجديد، لان كمان فصلين مقدم الخدمة على الادارة على الجهة اللي بتمول، يعني ما عادش زي الاول هم كلهم حاجة واحدة ما تدريش يعني تاخد حقوقك من حد لانه كلهم جهة واحدة. انت دلوقتي اللي بيقدم الخدمة حاجة، اللي بيشرف على المشروع او على القانون وتطبيقه جهة تانية، تقدري لما تحس بمشكلة حصلت لك تلجئي لها علشان يعني تجيب لك حقك من الجهة اللي قدمت لك الخدمة بالشكل الخاطئ. كل المشاكل اللي كانت في القانون القديم الحمد لله مش موجودة في القانون الجديد، لكن احنا في النهاية بشر فممكن تستجد حاجات هتتطلب انها تحتاج تشريعات جديدة. يبقى جاهز المجلس الجديد انه اذا تطلب قانون التأمين الصحي اي معالجات تشريعية يبقى جاهز بتعديلات يدخلها على القانون القديم. عندنا طبعا رغبة انه القانون سريعا يلحق محافظات مصر كلها، بس طبعا ده يتطلب البنية الأساسية الصحية تتغير وتتعدل عشان تبقى جاهزة انها تقدم الخدمة دي بالشكل اللي احنا بنقول عليه. طيب. مش نروح نلاقي مستشفيات متهالكة ومستشفيات ناقصها حاجات كتير وبعد كده نقول ادي القانون يا جماعة تعالوا خدوا استفيدوا منه، فيروحوا الناس يلاقوا على الحال القديم فتبقى صدمة كبيرة. المحافظة اللي بتجهز انها تدخل تحت المظلة على طول الدولة بتجهزها. جميل. القانون مدى عدة سنوات كلنا عارفين من 12 ل 15، لكن انا في تقديري ان رئيس السيسي مش هسيب الحكاية كده زي ما عمل قناة السويس في سنة بدل 5، قادر ان شاء الله انه قانون التأمين الصحي خلال 5 سنين مثلا على الاكثر يبقى مغطي مصر كلها. يا رب يا استاذ احمد، يعني ده حقيقي والله بجد حلم كل مواطن مصري شريف سواء هو ليه تأمين صحي او ملوش، ان يعني ان حالات بتضيع علشان ما لهاش تأمين صحي وحالات بتنتظر. اي نعم ما بقاش فيه دلوقتي قوائم انتظار في كل المستشفيات، يعني في مستشفيات كتيرة اتحلت قوائم الانتظار بتاعتها، بس في انتظار. بقول لحضرتك حاجة سيدة نورة، رئيس السيسي بيبني دولة مؤسسات، بمعنى ايه؟ بمعنى انه سيادته ربنا يديله الصحة يا رب ويديله طولة العمر ويكمل لغاية ما يحقق احلامه كلها ويحقق لنا احلامنا كمان. لكن الرئيس السيسي بيأسس لدولة تقعد كتير. بمعنى ايه؟ بمعنى انه بعد 20-30 سنة بيفرض جه رئيس مش هيعمل المبادرات اللي عملها الرئيس السيسي. هشوف حضرتك بتكلمي على انهاء كشوف الانتظار في العمليات الجراحية. ايوه. المفروض جه حد يحكم مصر مش فاضي يعمل او مش عايز يعمل او مش حابب انه يعمل او مش قادر انه يعمل، لان لما بتعملي مبادرة زي كده انت محتاجة اعتمادات، محتاجة تكلمي مؤسسات عشان تجيب فلوس وتجيب دعم، محتاجة منح تيجي تتخصص في الاتجاه السليم. صحيح. ما تروحش تتعمل مثلا بيها احتفالات وحاجات مش محتاجينها وعندنا مرضى مش عارفين يتعالجوا. فلما بتعملهم مبادرة بيبقى في جهد وراها علشان الناس تستفيد منها، ما تبقاش خدوا يا جماعة اعملوا مبادرة كده وعالجوا الناس، لا بيبقى في جهد بيتبذل علشان نوفر اعتمادات تعالج الناس او تنجح المبادرة دي. طيب. مم. في المستقبل بقى افرض ما فيش حاجة، افرض ما فيش حد قادر يعمل حكاية زي دي، يبقى عندنا قانون، يبقى عندنا مرجعية، يبقى عندنا حاجة ثابتة قادرين نحتكم إليها، مش يبقى خلاص حاجة بس مشينا فيها خطوات وما نجحتش أو اتقفلت. لا لا لا، الحكاية بتبقى فيها قوانين وأسس. بالظبط. تعانوا كتير وعانوا طبعا في الخدمات الأساسية، التعليم والصحة تحديدا، وطبعا الصرف الصحي والخدمات المياه الشرب والتصريف حدثي ولا حرج، ودينا ماشيين خطوات كبيرة جدا عن الأول. فدلوقتي بنرجع حقوق الناس، الناس دي حقها في المستقبل إن أولادها وأحفادها يبقوا يعيشوا في ظروف أفضل من اللي هم عاشوا فيه، ويبقوا القانون بقى اللي بيحتم على الدولة إنها تقدم الخدمة دي مش جهد رئيس او رؤى رئيس مشكورا عملها، لكن احنا عايزين ان الشعب في المستقبل يبقى مطمن على احواله كلها. تمام. فالرئيس عنده رؤيه انه يامن مصر زي ما بيعمل انتخابات دلوقتي. خلاص قلنا من مخلفات الماضي انه في حاجه اسمها تزوير وتسويد وتخش الموتى موجودين وتخش ما تقيش اسمك والحاجات دي خلاص ما عادتش موجوده. باقي بقى الحاجات اللي احنا قلنا عليها تخص المواطن نفسه، لازم الوعي بالتراكم يتخلص منها. الناس تروح تشوشر قدام اللجان، ناس تحاول تستغل الفقراء وتضغط عليهم باحتياجاتهم، الناس تخترق الصمت الانتخابي، دي كلها مسؤوليه المواطن المصري. مش الدوله خلاص بينا مطمنين فكره التدخل ما عادتش موجوده خلاص. باقي ان المواطن نفسه هو اللي بالوعي وبالثقافه بعد انتخابات جايه ثانيه مثلا او انتخابين ما لاقيش المشاكل دي كلها. الرئيس بقى عايز اقول لحضرتك بيأسس لدوله المستقبل. بعد كام سنه هنلاقي بقى الدوله اللي كنا بنتمناها، انتخابات صحيحه، الصحه وخدمات صحيه صحيحه، تعليم مظبوط، الحاجات دي كلها تبقى الحمد لله اسس الرئيس السيسي لها وللمستقبل اللي جاي. زي ما حضرتك تفضلت وقلت، يعني هذه القضايا لازم انها تكون معروضة على مجلس النواب. وانا يعني اعتقد ان كل مرشح فاز سواء من نوابنا اللي فازوا او سواء اللي داخلين في جولة الاعادة عندهم اجندة كبيرة لكل واحد ودايرته. يمكن القضايا دي احنا بنتكلم عليها بشكل عام، لكن كل دايرة مصرية، كل محافظة مصرية ليها متطلبات يعني غير الأخرى. الصعيد ليه متطلبات غير وجه بحري، وجه بحري غير العاصمة. فيعني طبعا هي مشاكل وأزمات كل منطقة مرتبطة بالبيئة. على الناس أنها تحاسب النائب بتاعها عمل إيه للدائرة بتاعته، أو واقف جنب الناس ولا أخذ القضية وسابهم وما شافوش وشه تاني. تمام. ويحاسبوه على أدائه جوه المجلس، بيدافع عن ايه من قضايا، بياخد رأي جنب ايه من القوانين، هل القوانين اللي بيأيدها تخصهم وتهمهم ومن مصلحتهم، ولا هو واقف على العكس، تيجي تعملي قانون مهم للناس هو يرفضه، تيجي تعملي قانون عليه مشاكل متقدم بيه مثلا أقلية في المجلس فتيجي موافق عليه. الناس تراقب النائب بتاعها وتحاسبه، عشان بعد كده اللي ما قداش دوره الدورة اللي جاية ما تجيبهوش. خلاص فيش حد يا فندم بيفرض على الناس حاجة. انت دينا شفنا ناس كانت مشاهير جوه البرلمان اللي فات ومن اول جوله بره، وفي ناس يعني كان محدش توقع انها هيجي تيجي تاني، هي بتعيد. فمحدش بيتدخل في رايك يا ايها المواطن المحترم. قيم من النائب بتاعك من دلوقتي، من اول ما يبدا البرلمان قيمه، عشان بعد كده اذا مشي معاك كما ينبغي اعيد انتخابهم تاني اذا كان ماشي في اتجاه الخطا، ما تنتخبوش تاني. وعشان بعد كده نشوف برلمانات يبقى نحكي عنها بقى ان شاء الله. صحيح. اشكرك شكرا جزيلا كاتبنا ومحللنا السياسي الاستاذ احمد رفعت، كنت معانا في مواجهه جديده ليوم الاثنين زي ما احنا متعودين وزي ما كل مستمعينك بينتظروكم متعودين. ان شاء الله مواجهه تانية يوم السبت القادم ينتظروها كل مستمعينك معك. شكرا جزيلا لهذه الفتره المفتوحه اللي دايما بينورنا استاذ احمد رفعت فيها. شكرا لحضرتك. تحيا مصر. تحيا مصر. على كل الصعب على كل الصعب نسير حق بلادك وحده عليه عايز منك سعي كتير دوس على كل الصعب نسير انت اللي عملك جهد زيادة خليك بصل عملنا عبالك قوم بإيمان وبروح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب نسير شكرا جزيلا لمواجهة النهاردة كاتبنا والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. شكرا خالد عيد، أشرف البهي، هاني الهواري، نورة السيد، كنا معاكم فريق عمل استوديو 2 النهاردة، ومكملين إن شاء الله مع طول اليوم علشان تغطية خاصة النهاردة وبكرة لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة. زي ما كنا معاكم لحظة بلحظة الصبح في الفيوم في بداية اليوم وعرفنا مراكز الاقتراع في الفيوم النهاردة عاملة ايه، خلونا نروح لرسالة اخرى دلوقتي علشان نكون معاكم فعلا لحظة بلحظة للفيوم مرة تانية ونشوف وصلوا لايه دلوقتي. أتحدث إليكم الآن من محافظة الفيوم وبالتحديد من داخل لجنة مدرسة فين وبنين الابتدائية والتابعة لمركز إقصى بمحافظة الفيوم، حيث نتابع وقائع سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة بمحافظة الفيوم. كانت اللجنة قد فتحت أبوابها منذ الساعة 9 صباحا أمام الناخبين بعد توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقضاء من حيث إعداد بطاقات الاقتراع وتوفير صناديق الاقتراع والتأكد من سلامتها. محافظة الفيوم قامت بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بتتابع وتراقب سير العملية الانتخابية على مدار يومي الاقتراع، وأيضا تلقي شكاوى الناخبين ومحاولة تذليل كافة العقبات التي قد تعترض العملية الانتخابية. المشهد الانتخابي هنا بيتسم بالهدوء والاستقرار حتى هذه الساعات، مع استمرار توافد عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وسط التأمين الكامل من عناصر الشرطة خارج اللجان وتوفير الأجواء الآمنة أمام الناخب كي يدلي بصوته بكل سهولة ويسر. تم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على المراكز التي تشهد جولة الإعادة بمحافظة الفيوم، وهو مركز إبصة وإبشواي وأيضا يوسف الصديق وطمية. هذه الدوائر هي التي تشهد جولة الإعادة، وتم حسم دائرة واحدة فقط في مركز ومدينة الفيوم ليتبقى ثلاث دوائر. المشهد الانتخابي هنا بيتسم بالهدوء والاستقرار حتى هذه الساعات، مع توفير كافة الإمكانيات من جانب محافظة الفيوم لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم بكل سهولة ويسر وسط التأمين الكامل من عناصر الشرطة، توفير الأجواء الآمنة للناخب كي يدلي بصوته بكل سهولة ويسر. ليأتي الدور على الناخب في التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. أحمد ممدوح من محافظة الفيوم. يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسامي، واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي وراه. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام ويا بلدنا وإزاعة بلدنا النهاردة وبكرة إن شاء الله تغطية خاصة لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. خلينا نجمع الصف الأمامي دايما ونصطف وراه على موجات إذاعة مصر. كنا معاكم من العاشرة صباحا حتى الآن، خالد عيد، أشرف البهي، هاني الهواري، نورة السيد، وشكرا لزميلة شيماء أحمد كانت معنا على هندسة الهواء. فترة إذاعية جديدة مع زميل شكري عبد الحميد يصحبكم حتى دقات السادسة. اسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تغطيات فعالة لحظة بلحظة. والساحة في الغيط والساحة يا بلدنا يا بلدنا.